الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، باب قوله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم. هذا الجزء من الآية، وهي قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيه شدة خطورة قطيعة الرحم، وأنها من موجبات غضب الله وسخطه سبحانه وحلول اللعنة. أولئك الذين لعنهم الله، لأن شأن الرحم في دين الله تبارك وتعالى شأن عظيم. فالإسلام جاء بالأخلاق العظيمة والآداب الكاملة الرفيعة، ومن أخلاق الإسلام وآداب الدين صلة الأرحام وبلها ببلالها. والصلة ضد القطيعة، الصلة ضد القطيعة، فالإسلام أمر بالصلة ونهى عن ضدها وهو القطيعة، ورتب على الصلة الثواب العظيم والبركة في الدنيا والآخرة، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالصلة من موجبات البركة والخير وسعة الرزق وهناءة العيش وحلول البركة والثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى، وضدها القطيعة من موجبات النقمة والسخط والعقوبة واللعنة من الله تبارك وتعالى. فالآية فيها التحذير من القطيعة، وفيها أن بعد العبد عن الدين وتوليه عن الدين وإعراضه عنه من أسباب الفساد، أو أعظم أسباب الفساد في الأرض، وقطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم، فهل عسيتم إن توليتم. التولي هنا هو التولي عن دين الله وطاعته جل في علاه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والإفساد في الأرض وقطيعة الرحم من آثار هذا التولي، من آثار هذا التولي عن دين الله تبارك وتعالى وطاعته جل في علاه. ولهذا قبلها قال الله عز وجل فأولى لهم طاعة، فإذا حصلت الطاعة جاءت البركة والخيرات في الدنيا والآخرة، وإذا حصلت التولي وهو ضد الطاعة والامتثال جر المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة، ومن جملة ذلك الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان شأن الرحم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فلما فرغ منه سبحانه وتعالى تقديرا قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، قالت هذا الإشارة إلى قيامها، مقام العائذ بك من القطيعة. ومن المعلوم أن الرحم وصف يقوم في العبد، الرحم وصف، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولهذا يجب أن يمر الحديث كما جاء وأن يؤمن به كما ورد. قامت الرحم نقول إنها قامت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتكلف صرف قوله إلى معاني متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان، بل نمر الحديث كما جاء ونؤمن به كما ورد. كذلك قوله قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا قول الرحم. ولئن كانت الرحم وصفا قائما بالإنسان إلا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها قامت وأنها قالت فنؤمن بذلك كله ونقول هو على ظاهره كما أخبر نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، مه أي ماذا تريدين، ما الشأن الذي تطلبين، قال مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. هذا فيه استعادة منها بالله سبحانه وتعالى من القطيعة، استعادة بها منها بالله سبحانه وتعالى من القطيعة. فقال الله عز وجل لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا رب، قالت بلى يا رب. وقول الله سبحانه وتعالى للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، هذا من أعظم ما يكون حثا على الصلة وتحذيرا من القطيعة، لأن من وصل الرحم وصله الله، ومعنى وصله الله أي بكل خير وفضل وبركة ورفعة في الدنيا والآخرة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، قطعه الله من الخير والفضل والبركة في الدنيا والآخرة. ولهذا صلة الرحم موجب لصلة العبد بكل خير وفضل في الدنيا والآخرة، وقطيعة الرحم موجبة للحرمان من الخير والبركة والفضل في الدنيا والآخرة. قال لا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى يا رب، قال فذاك لك، أعطاها ذلك، أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال اقرأوا إن شئتم. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن قاعدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قاعدة مضطردة ليست منخرمة، مضطردة في كل الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواردة في القرآن الكريم في الإخبار عن الرب وذكر أوصافه سبحانه وتعالى، أنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. ولسان المؤمن في هذا المقام يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة قاف: باب قوله عز وجل وتقول هل من مزيد. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قطن قطن قطن قطن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا. قال: باب قول الله عز وجل وتقول هل من مزيد، أي جهنم أعاذنا الله عز وجل وحمانا أجمعين منها. وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وهذه الآية الكريمة من أدل ما يكون على سعة النار، وأنها من سعتها مهما ألقي فيها تطلب الزيادة، ومهما ألقي فيها ولا يزال في يوم القيامة يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها وهي لا تزال تطلب الزيادة. والله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعدها أن يملأها، وعده حق سبحانه وتعالى. وشأنها كما جاء الخبر في هذه الآية الكريمة أنها لا يزال يلقى فيها ويلقى فيها يوم القيامة وتطلب الزيادة، تطلب الزيادة. يوم نقول لجهنم، أي يوم القيامة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. أورد في تفسير هذه الآية حديثين. الأول حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، يلقى في النار وتقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة، لا تزال تطلب الزيادة حتى يضع قدمه فتقول قطن قطن، حتى يضع قدمه أي رب العزة سبحانه وتعالى، وأيضا كما جاء في الرواية الأخرى ينزوي بعضها إلى بعض، يجتمع بعضها إلى بعض بمن فيها، فتقول قط قط أي يكفيني يكفيني. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، تحاجت أي اختصمت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار أي اختصمت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أي أن أهلها أهل التكبر والتجبر، تكبر والتجبر، تكبر والتعالي على الحق والتعالي على الخلق، تجبر عليهم والتعاظم والغرور. قالت أوثرت بالمتكبرين والجبارين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، ضعفاء الناس وسقطهم أي الفقراء والمساكين ومن لا شأن لهم في هذه الحياة الدنيا من حيث المال ومن حيث الرئاسة ومن حيث التجارة ومن حيث مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، قوله للجنة أنت رحمتي هنا رحمة مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، الرحمة مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والقاعدة في هذا الباب أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، والمراد بالرحمة هنا أثر الرحمة، مثل المطر يقال عن المطر نزلت رحمة الله أي أثر رحمة الله، فالمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ويعلم ذلك من السياق، فقوله هنا عن الجنة أنت رحمتي أي أثر الرحمة، المراد بالجنة أو وصف الجنة بأنها رحمة الله أي أثر رحمة الله عز وجل. قال أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها أي وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها. قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي بعض الروايات حتى يضع رب العزة حتى يضع الجبار عليها قدمه، حتى وفي رواية رجله كما هنا وفي رواية قدمه كما تقدم في حديث أنس. وعرفنا قاعدة أهل السنة والجماعة الذين سلمهم الله تبارك وتعالى وقاهم من تأويلات المبطلين وتكلفات المعطلين، وأن جادتهم واحدة إمرار هذه النصوص كما جاءت على طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، حتى يضع رب العزة عليها قدمه، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قطن قطن، وجاء في بعض الروايات فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ونعم ويزوى بعضها إلى بعض، أي يضم بعضها إلى بعض. فالامتلاء الذي يكون هو بضم النار بعضها إلى بعض وانزواء بعضها إلى بعض، فتمتلئ بذلك، تمتلئ بذلك الذي هو الانزواء، انزواء بعضها إلى بعض، لا بشيء يلقى فيها فتمتلئ به، لأن لا يزال يلقى فيها فتقول هل من مزيد، لكن الوعد الذي وعدها الله عز وجل أن يملأها حصل بأن ينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ بمن فيها، تكون ممتلئة بمن فيها. قال ولا يظلم الله من خلقه أحدا، أي أنه لا ينشئ خلقا يملأ به النار مثل ما سيأتي في الجنة. قال ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا، أي يوجد خلقا يملأ به فضل الجنة، يملأ به فضل الجنة، والجنة دار فضل الله وكرمه، فينشئ خلقا يملأ به فضل الجنة. أما النار لا ينشئ خلقا، وإنما يضع عليها سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لنا أجمعين الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الطور: باب قوله عز وجل والطور وكتاب مسطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال: باب قوله عز وجل والطور وكتاب مسطور. هذه الترجمة تتعلق بهذه السورة، سورة الطور. وأورد حديث جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذه القراءة التي سمعها قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وكان جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر من أجل الفداء، مفاداة بعض أسرى المشركين الذين أسرهم المسلمون في تلك الغزوة، فجاء من أجل فداء بعض الأسرى من المشركين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور. فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه حجة وبرهان من أعظم ما يكون في تقرير التوحيد، والاستفهام هنا استفهام إنكار، إنكار لما يعلم ولما هو متقرر في بدائه العقول، لما هو معلوم ومتقرر في بدائه العقول. أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أي هل هذا المخلوق أوجد من غير خالق له، أوجد من غير خالق له. ومن المعلوم المتقرر في بدائه العقول أن هذا باطل، أن يقال إنه وجد من غير خالق له. أم هم الخالقون، أي لأنفسهم، وهذا أشد بطلان من الأول، وهذا أشد بطلانا من القول الأول. فالاستفهام هنا استفهام إنكار لأمر متقرر في بدائل العقول أن هذا المخلوق لم يكن وجوده هكذا من دون خالق، ولم يكن أيضا هو خالقا لنفسه، فإذا لم يكن هذا ولا هذا بقي أمر ثالث وهو الذي لا يصح إلا هو، أن له خالقا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، أن له خالقا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلما سمع هذا البرهان الذي يهز القلب هزا ويحرك الوجدان، والرجل يفهم الكلام ويعقل الخطاب، وقعت الآية موقعها من قلبه، قال فكاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. وهذا من أدل ما يكون على أن القرآن عظيم التأثير على القلوب، إذا من الله سبحانه وتعالى على العبد في التأمل والتدبر. ولهذا قال الله عز وجل للكفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أيضا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لفهموا حقيقة الأمر ولما نكصوا على أعقابهم. فالتأمل في الآيات والتدبر في معاني القرآن الكريم من أعظم ما يكون تأثيرا في القلب ونفعا للعبد. ولهذا لما من الله سبحانه وتعالى على جبير بن مطعم بسماع هذه الآيات وقعت موقعها في قلبه رضي الله عنه، وكان سببا لدخوله في هذا الدين. خلق كثير لا يعلمهم إلا الله كانت هدايتهم بآية واحدة سمعها من القرآن، وخلق كثير من الفساق والعصاة كان أيضا هدايته من فسقه وعصيانه آية سمعها من القرآن. والوقائع في قديم الزمان وحديثه كثيرة جدا في عظم تأثير القرآن. ولهذا ينبغي على العبد أن يجعل له حظا من سماع القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن، لأن هذا من أعظم ما يكون نفعا للعبد وصلاحا لقلبه وهداية له وثباتا على الحق والهدى. والله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع الله سماع كلام الله سبحانه وتعالى له تأثير بالغ جدا وله نفع عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة النجم: باب قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الأسماء الثلاثة اللات والعزى ومناة أسماء معبودات للمشركين وأوثان متخذة من دون الله تبارك وتعالى، اللات والعزى ومناة. ومن شنيع أمر المشركين وعظيم سفههم أن كل معبود من هذه المعبودات الثلاثة اشتقوا له اسما من أسماء الله، فاللات من الإله، وعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهذا من الإلحاد. بل ومن أعظم الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يستقل الأصنام والأوثان من أسماء الرب تبارك وتعالى. وحقيقة هذه المعبودات أنها أحجار مثلها مثل غيرها من الأحجار التي في الأرض، لا فرق بينها وبين تلك الأحجار إلا أنهم خصوها بمكان معين ومكانة معينة ثم أطلقوا عليها اسما وعبدوها، وإلا هو حجر مثل سائر الأحجار، لا فرق بينه وبين سائر الأحجار فميزوه عنها، فأصبح معبودا باتخاذهم له، اتخاذه أصبح معبودا باطلا باتخاذهم له. ومن قصصهم الغريبة في هذا الباب أنهم كانوا مرة في سفر ومعهم حجر من هذه الأحجار وله اسم من الأسماء التي أطلقوها، وهم في سيرهم في السفر فقدوا هذا الحجر الذي يعبدونه، أنهم حملوه معهم حتى كل مكان يقفون فيه يعبدونه، ففي أثناء السفر فقدوه، فنادى مناد: يا قوم إنا قد فقدنا ربكم فالتمسوه، إنا قد فقدنا ربكم فالتمسوه، ابحثوا عن الرب، الرب الذي معهم ضاع. يقول: فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن هذا الرب. يقول: فبينما نحن كذلك، وهذا مقصدي من إرادة هذا الخبر، قال: فبينما نحن كذلك إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، وإذا معهم بحجر آخر هو الأول أو يشبه الأول، يقول: فاجتمعنا عليه نعبده، اجتمعنا عليه نعبده. إذن هذه الأحجار التي يعبدونها هي مثل سائر الأحجار، لكن ما الذي تفترق فيه عن ذلك تلك الأحجار؟ ما قاله الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، هي أصلا أحجار مثلها مثل غيرها من الأحجار، لكن اتخذوها وسموها بأسماء هم وآباؤهم وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا كل مشرك، لا يستثنى من ذلك مشرك إطلاقا، كل مشرك فاسد العقل، لأنه ليس هناك فساد في العقل أعظم من الشرك، لا ليس هناك فساد في العقل أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم الفساد في العقل الشرك بالله. إذ إنه كيف يكون عند الإنسان عقل ثم يجعل التجاءه وذله وانكساره وسؤاله وطلبه إلى بقعة صغيرة من الأرض مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ قد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي سفه وفساد في العقل أعظم من أن يتجه المخلوق إلى بقعة صغيرة من الأرض يلجأ إليها ويطلب منها ويقصدها في حاجاته وطلباته؟ هذا أعظم فساد يقدر في العقول. ولهذا كل مشرك فاسد العقل، حتى وإن كان عنده علم بأمور الدنيا وخبرة بهذه الأمور عقله فاسد، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة. وقوله ما أنزل، هذا فيه أن الدين لا يكون إلا منزل من الله، وأما أي دين ليس منزلا من الله دين باطل، دين باطل. ويعرف فساد كل عقيدة بكونها لم ينزل بها من الله سلطان، لأن الدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين لله عز وجل، هو الذي يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال واللات والعزى. من حلف وقال فقال واللات والعزى، أي حلف بغير الله. اللات حجر والعزى حجر. من حلف بغير الله من هذه المخلوقات فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، أي أن من حلف بها فقد أشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشرك لا يكفره إلا التوحيد، الشرك لا يكفره إلا التوحيد. فمن حلف بها ينبغي أن يوحد الله كفارة لشركه بالله سبحانه وتعالى. وهذه اليمين التي تكون بالحلف بغير الله أيا كان به، أيا كان المحلوب به، هي يمين غير محترمة، هي يمين غير محترمة، ولهذا لا تنعقد. وإذا حنث الإنسان لا كفارة فيها لأنها غير محترمة. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، الحلف تعظيم، والتعظيم لله عز وجل. ومن حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد كفر أو أشرك. قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والمعنى أن من حلف بها فقد أشرك، وكفارة الشرك توحيد الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. قال: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، تعال أقامرك أي نفعل القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. من قال لصاحبه تعال أقامرك، حتى وإن لم يقل هذه الكلمة بهذا اللفظ أقامرك، وإنما قال بأي لفظ آخر يدل على هذا المعنى، فليتصدق، فليتصدق أي صدقة تكون كفارة لهذا القول السيء الباطل. قال: ومن قال لصاحبه تعال تعال أقامرك فليتصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة القمر: باب قوله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال: باب قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. موعدهم أي أهل الشرك المعاندين والمعادين للإسلام والمسلمين، تهددهم بقوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أن ما في يوم القيامة من عقوبة لهؤلاء أدهى وأمر من العذاب الذي يحصل والعقوبة التي تحصل في الدنيا. فالمعنى في قوله والساعة أدهى وأمر أي عقوبة الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أي أن هذه الآية الكريمة مكية، وفيها التهديد لهؤلاء بأن عقوبة الآخرة